أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. وصلنا إلى الشرط الرابع من شروط الصلاة من شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. قال الشيخ رحمه الله: ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فولي وجهك، ولي فعل أمر من التولية، يعني شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. قال رحمه الله: فإن عجز، يعني المصلي، عن استقبالها، يعني القبلة، لمرض أو غيره سقط، أي سقط شرط الاستقبال، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والحديث النسائي عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. إذن فشرط استقبال القبلة يخفف في حالتين: الحالة الأولى في حالة صلاة النافلة في السفر على الراحلة، تمام كده؟ والحالة الثانية صلاة النافلة في الحضر على الراحلة. يعني نقدر نقول ملخص المسألة: جواز الصلاة إلى غير القبلة في النافلة على الراحلة سفرا وحضرا على الصحيح، سفرا وحضرا على الصحيح، تمام؟ يبقى بنقول هنا الحديث يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في ذلك: كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به، حيثما توجهت به. لكن المكتوبة لا تصلى إلا على الأرض، إلا لعذر من الأعذار المعروفة عند أهل العلم، كأنه يتضرر بالنزول مثلا، في طيل نحل جليد، أنه هو يخشى مرض أو زيادة مرض، أنه يخشى فوات الرفقة، أنه لو نزل من القطر مثلا عشان يصلي على الأرض ممكن يسيبه ويمشي وتتعطل سفريته ونحو هذا الأمر. يبقى هنا بنقول يجوز الصلاة على الراحلة مع عدم استقبال القبلة نافلة في الحضر وفي السفر. في الحضر على الراجح، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وفي السفر في قول جمهور أو أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، بل لا يكاد يكون فيها خلاف يعني. إنما صلاة الفريضة على الراحلة، يعني أنا مسافر راكب أتوبيس، راكب طيارة، راكب عربية مثلا أو ميكروباص أو نحو ذلك، طيب ومحتاج إن أنا أصلي الفريضة، لو استطعت أن أنا أنزل هنزل، ده لأن ده الأصل، أن أنا أصلي على الأرض صلاة مستقرة ما مسيش على حاجة بتتحرك. طيب ما فيش أنزل، لكن في مكان أقف جوه القطر، جوه الطائرة، بين عربيات القطر، في استراحة خاصة، في مصلى خاص، في السفينة ونحو هذه الأشياء، يبقى خلاص هقف وأصلي من قيام، ركوعا ورفعا وسجودا وقعودا، وركعة أولى وتانية. تعذر علي القيام من مكاني، خلاص هقف. تعذر علي القيام من مكاني، أنا أسيب كرسية وأتحرك، يبقى أنا هقول أصلي في المكان اللي أنا فيه، ولو عرفت أقف وأنا في الكرسي هقف وأقرأ وبعدين أركع من قيام، أرفع من قيام وبعدين أقعد تاني على الكرسي وأومئ بالسجود، وأقعد وأومئ بالسجود وأتشهد وأنا قاعد على الكرسي. ما قدرتش أقوم لزحمة أو لعجز أو لمرض أو أنا رابط حزام طيارة وممنوع أفك وأقف، خلاص هصلي وأنا قاعد. يبقى دي مسألة تفترق الفريضة عن النافلة. إذا لابد من استقبال القبلة في الصلاة باتفاق أهل العلم، لا ينازع في ذلك، ولكن خفف في هذا المطلب الشرعي فيما يتعلق بصلاة النافلة في الإيه؟ في السفر. يعني أنا راكب عربية ومسافر وما أقدر أوقف العربية وأنزل، حتى لو أنا اللي سايق، أو راكب جنب السواق ممكن أوقف العربية وأنزل، والوقت معانا وبتاعنا، لكن ممكن ما اوقفهاش طالما بصلي نافله. طالما صلاه نافله والقبله في ظهري، القبله عن يميني عن شمالي، طب انا نازل للطريق واخد بالي، انا سايق ومنتبه للطريق وباخد سنه يمين سنه شمال وببدل وانقل وبدوس في الدواسات تحت، ده ينفع اعمله وانا بصلي؟ ينفع اعمله. وعناي على الطريق، ايوه عناي على الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، وطبعا لجامها في ايده وعينه على الطريق، هتروح شمال هتروح يمين، فالامر يسير ان شاء الله. بنقول هنا قال رحمه الله: وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة. إذن لا يصلي المكتوبة على الدابة، فيلزم فيها أن يكون قائما مستقرا على الأرض كما بينا. وبيأيد هذا الكلام حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة، فقال صل قائما إلا أن تخشى الغرق، فصل قائما إلا أن تخشى الغرق. بعد كده بيتكلم عن الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، وهو شرط النية، لأن الصلاة عبادة متمحضة. يعني متمحضة يعني عبادة خالصة ليس فيها شبهة عادة، ولذلك لابد أن يكون شرطها النية لتتميز عن سائر الأفعال التي ليست قربة وليست عبادة. وده طبعا مستند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. وطبعا بنقول أن النية دي عمل قلبي لا مجال للتلفظ باللسان فيها، سواء كان نافلة، فريضة، حاضرة، مقضية، يعني تامة، مقصورة ونحو ذلك، فلا دخل للسان في التعبير عما ينويه الإنسان بقلبه. طيب حينوي بإيه الإنسان وهو بيصلي؟ ينوي أداء فريضة الوقت، وتكفيه يكفي ذلك. أداء فريضة الوقت ده بالنسبة لصلاة الفريض، مش لازم يعينها عصر وحاضرة مش مقضية، لا كل ده مش شرط على الراجح من كلام أهل العلم رحمهم الله. كذلك في مسألة كمان، هل أنا في نية الجمع يلزمني أن أنا أكون ناوي الجمع بين الصلاتين؟ لا، ما يلزمش على الراجح أن أنا أكون ناوي الجمع بين الصلاتين كما سيأتي في باب الجمع. هل يلزمني أن أنا أنوي القصر، ولا طالما تهيأت ظروف القصر جاز لي القصر؟ خلاف موجود في المسألة، والراجح على اختيار شيخ الإسلام أنه لا يشترط نية القصر، بل متى تهيأت ظروف القصر قصر الصلاة. بيتنقل بعد كده الإمام السعدي لمسألة جديدة خالص في باب الصلاة تحت عنوان المواضع التي تصح فيها الصلاة والتي لا تصح فيها الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: وتصح الصلاة في كل مسجد، صل في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. فتصح الصلاة في كل موضع من ظهر الأرض، قال: إلا على محل النجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. تمام؟ طيب جبتوا الكلام ده من الاستثناءات دي ازاي؟ مش النبي قال الارض كلها مسجد؟ لكن هذا الخبر وردت عليه بعض الاستثناءات، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث الترمذي: الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. الارض كلها مسجد، يبقى اي مكان فيه مقابر، مقبره، يبقى ده مستثنى من عموم قول النبي: جعلت لي الارض مسجدا. الحمام مقصود بيه ايه؟ مش مقصود بيه دورة المية عندنا اللي في بيوتنا وشققنا، لا، المقصود اللي هو المكان الذي يجتمع الناس فيه للاستحمام، استخدام الحميم اللي هو الماء الساخن ونحوه، الحمامات العامة يعني. طب ايه المشكلة؟ قال: لأنه مظنة انكشاف العورة، لأنه مكان يغلب على الظن فيه انكشاف العورة، فلا يليق أن تكون عبادة الله عز وجل في مكان كهذا. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل نهي يدل على التحريم، تمام، بل يدل على الفساد أيضا في قول بعض أهل العلم. لكن في عندنا شبهة، بعض المخالفين يقولوا: أنتوا إزاي بتقولوا إلا المقبرة والحمام، والنبي بيقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهل الأخبار تنسخ؟ مش لما النبي بيكلم بيقول الأرض كلها مسجد ده خبر ولا مش خبر؟ خبر، وخبر النبي مصدق، ونسخ الخبر تكذيب، والكذب غير وارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلوم ولا تكذيب ولا حاجة، المسألة تتعلق بباب التخصيص مش بباب النسخ، تمام. والأخبار بيرد عليها التخصيص زي ما بيرد على الأوامر، والأخبار بيرد عليها الاستثناء سواء كان التخصيص متصل أو منفصل، الأمر ده واسع في هذه المسألة. بعد كده بنقول الأماكن برضو المنهي عنها، الصلاة في أعطان الإبل، تمام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. الأعطان اللي هي المعاطن، أو الأعطان هي الأماكن اللي يعني بتحبس فيها الحيوانات، الزرائب والحظائر ونحوها، تمام. طيب يبقى هنا النبي لما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل أو في زرائبها نهي للكراهة التنزيهية وليس للتحريم. ليه؟ لأن النبي علله إن ده مكان بتحضره الشياطين وتشوش على الإنسان صلاته، لكن لم يصطدم مع شرط من شروطها ولا مع ركن من أركانها، فيكون النهي عند الجمهور على الكراهة التنزيهية في النهي عن أعطان الإبل. برضو من الأماكن اللي ذكرها بعض أهل العلم الصلاة فوق ظهر الكعبة أو في جوف الكعبة فريضة. فبقولوا طبعا ما ينفعش يصلي في جوف الكعبة ولا على ظهرها. ليه يا جماعة؟ قالوا مش احنا عندنا في الأول شرط استقبال القبلة؟ فإن صلى على ظهر الكعبة لم يستقبل شيئا، هيستقبل الفراغ. تمام؟ السطح ما فيش في بناء، السطح سطح. تمام؟ طيب لو صلى في جوف الكعبة يبقى مستدبر بعض الايه؟ بعض الكعبة، فده ما ينفعش برضه. نقول له والله ده كلام يعني ليس عليه كبير حجة يعني. وإلا العلماء اتكلموا طرحوا مسألة لطيفة، بيقولوا في آخر الزمان إذا هدمت الكعبة، والنبي تنبأ بهدم الكعبة صلى الله عليه وسلم، ألا تقوم الساعة حتى تهدم الكعبة، حتى تهدم الكعبة، يهدمها رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة، كأني به الآن ينقضها حجرا حجرا، النبي كأنه شايفه صلى الله عليه وسلم. فهم بيطرحوا مسألة، لو الصلاة في ذلك الزمان بعد هدم الكعبة إلى أي جهة توجه المصلون؟ يتوجهون إلى جهة البناء مش إلى البناء، لأن ربنا يقول فولوا وجوهكم شطرة، مش فولوا وجوهكم لعين البناء، لا طبعا مش لعين البناء. فإذا أزيلت الكعبة يبقى استقبل الإنسان جهته، وبناء عليه الواقف على ظهر الكعبة هو يستقبل الجهة. أما الصلاة في جوف الكعبة فبعض أهل العلم بيقولوا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة في جوف الكعبة، والأصل أن النافلة والفريضة يشتركان في إيه؟ في الشروط والمبطلات إلا ما خصه الدليل. والمسألة يعني ماهيش تقريبا لا تكاد تتكرر أو تحصل، فمش هنطول فيها كلام كتير. بعد كده بيقول الشيخ السعدي رحمه الله في باب صفة الصلاة: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الدعاء المعروف، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك كما ورد في ذلك الحديث. فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي. ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، فإنه يجهر بها ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإذا قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل الإمام والمنفرد والمأموم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض إلى آخر الذكر، ثم يسجد على أعضائه 7 كما قال النبي أمرت أن أسجد على 7 أعظم، ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو ما يسمى بالافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي أو رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. تعالوا مع بعض بقى كده نشوف الشرح على باب صفة صلاة المسلم كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أول حاجة المصنف الشيخ سعدي رحمه الله عز وجل بيقول لنا إيه؟ يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. إيه الدليل على هذا الأمر؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. ويستحب إذا خرج من بيته إلى الصلاة أن يدعو بهذا الدعاء: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، وعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري اللي هي الأبشار يعني الجلود نورا. قال المصنف رحمه الله: فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وإن شاء قال اللهم صل على محمد وأزواج محمد، وإن شاء قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إذا قال ذلك قال الشيطان: عصمت مني سائر اليوم. ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وهو داخل، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، زي ما اتكلمنا في مسألة الخلاء، ويقول عند الخروج من المسجد هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب رحمتك، أو افتح لي أبواب فضلك. قال المصنف: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يعني هيستقبل القبلة ثم يرفع يديه قائلا الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، المنكب اللي هو من عند العاتق كده، يعني يرفع ايده في هذا المستوى، ويلم طبعا ايديه في جنابه كده، ويرفع ايديه بخشوع وتواضع لله عز وجل، او الى شحمه اذنيه، الشحمه اللي هي الجزء المدلدل من الاذن ده، يبقى يرفع ايده لحد هذا المستوى او لحد هذا المستوى بحذو المنكبين او فوق كده شويه. يقول، وطبعا من هذا مذهب الجمهور، ثم يعني ممكن يتوسط إن هو يجعل إيده ما بين شحمة الأذنين والكتفين، كأن بين هذا وذاك، أو يجعل أطراف الأصابع إلى حذو الأذنين وسائر الكتف إلى حذو المنكبين. ودي مسائل كلها سهلة ويسيرة. في أي المواضع أرفع يدي؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، يعني وأنا بركع، يعني عند الخرور إلى الركوع، وعند الرفع منه وأنا برفع، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. ودليل ذلك ما صحت به الأحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه قال: كان النبي إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا بنقول دلوقتي هو هيرفع ايديه وهو بيرفع، ولا هو بيكبر، ولا بعد ما يكبر، ولا في اثناء التكبير؟ والله الامر يسير وسهل ان شاء الله رب العالمين. لكن بعض الروايات وردت في ان النبي كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وهذا لم يعمل به احد من اهل العلم من الفقهاء المشهورين، اما ان هم اخذوا بحديث ابن عمر ده كانه مستمر من فعل النبي، او الذي استقر عليه فعله صلى الله عليه وسلم تسليما. فالاخ بقى ما يقعدش يدور على الشواذ والتفردات وكانه يعني جاب حاجه نادره، الندور في العباده وفي الصلاه مش حاجه كويسه، يعني مش من الاشياء اللي بتحمد لطالب العلم انه ياتي بالشذوذات والغرائب. ثم يضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته، او تحت سرته، او على صدره، ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة، ده مذهب الحنابلة والحنفية، وذكروا فيه حديث علي بن أبي طالب أن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة، لكن هذا في إسناده ضعف، أو فوق سرته. كأن الشيخ رحمه الله يرى أن المسألة واسعة يعني، ولما ورد من حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وأخرجه ابن خزيمة رحمه الله. وبعض أهل العلم بينزع في لفظة على صدره، تمام، حتى إن اتفاق الأئمة الأربعة بيقولوا ليس من السنة الوضع على الصدر الذي هو الصدر، إنما على السرة، تمام، أو فوقها أو تحتها، إنما على الصدر الذي هو موضع اللي هو فوق منطقة الثديين كده إلى قريب النحل، هذا باتفاق الأئمة الأربعة ليس من السنة، تمام. ودي الأشياء اللي الإخوة يغربوا فيها بقى ويعملوا بحوث وروحوا ويجوا، هذه الأثار مشهورة. والصلاة يعني كل المسلمين بيصلوا في عبر الأجيال، فإحنا مش هنيجي في اكتشاف ما بعد 2015 ولا بعد 2017 ولا اكتشاف خطير إن السنة كذا، لا فيش حاجة اسمها اكتشاف خطير. وإحنا بنقول الإخوة عشان تتروى في المذاهب الفردية اللي يعني ينحو بها بعض الفضلاء والكبراء، يقرأوا كتاب زي لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، سفر رصيف جدا ورسالة كويسة ولها شرح الأكثر من شيخ من مشايخنا حفظهم الله جميعا، اسمها لا جديدة في أحكام الصلاة، يعني ما فيش اختراعات وابتكارات في أمر الصلاة. لكن صح في الجملة بلا منازع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض بيمينه على شماله في الصلاة، تمام. إنما فين الموضع يقينا؟ يعني المسألة واسعة في هذا الموضع. بعد كده بيقول بقى في صفة الصلاة، بيقول ويقول سبحانك اللهم، ده اسم دعاء الايه؟ الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح، استفتح صلاتي بذكر الله عز وجل، هو بعد التكبير وقبل القراءة، وده في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله عز وجل، الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وأصحابهم، على أن السنة أن دعاء الاستفتاح بعد التكبير، يعني أكبر وبعدين أستفتح. طب ومالك فين؟ مالك يقول لا، استفتح الأول وبعدين كبر وخش الصلاة، لأن الصلاة عنده أولها الحمد لله رب العالمين، حتى ما فيش استعاذة ولا بسملة ولا أي حاجة، الله أكبر الحمد على طول، ده عند الإمام مالك رحمه الله تعالى في المشهور من مذهبه رحمه الله. لكن السنة التي عليها جمهور أهل العلم هي ما صحت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث أبي هريرة بقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، الأدعية المعروفة. ثم يتعوذ بعد الاستفتاح، ثم يبسمل يعني قائلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب التعوذ بأي صيغة وردت عن رسول الله؟ والصيغة فيها أكثر من صيغة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المشهورة، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يزيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. طيب يبقى هنا لا بأس أن يتعوذ بأي صيغة من صيغ التعوذ، ولا طبعا بيكون بقى هيبقى في كل ركعة ولا في أول ركعة بس، الأمر واسع، ولكن الجمهور على أنه يكون في أول ركعة فقط، ولو تعوذ في كل ركعة الأمر فيه يسير إن شاء الله. يقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون من طوال المفصل، تمام، ده في الفجر، وفي المغرب من قصار المفصل، في باقي الصلوات الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل. وطبعا تقسيم المصحف إلى أجزاء وأرباع وأحزاب هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لكنه من أفعال المتأخرين. الصحابة كانوا بيقسموا القرآن تقسيم تاني قبل كده، يقسموا إيه؟ 3 و5 و9 و11 و13 وبعدين جزء المفصل، 3 3 صور يعني البقرة وآل عمران والنساء، تمام، و5 5 اللي بعديهم، و6 6 اللي بعديهم، و7 7 اللي بعديهم، وهكذا يعني، تمام. ثم جزء المفصل، جزء المفصل اللي هو قيل من قاف لحد من الجنة والناس، يعني من سورة قاف والقرآن المجيد لحد من الجنة والناس، وقيل من الحجرات لحد من الجنة والناس، والأمر واسع يعني. سمي جزء المفصل بهذا أو المفصل بهذا الاسم لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى أنا عندي من عند قاف وأنا نازل تحت لحد سورة الناس هقسم هذه الصور إلى 3 مجموعات، مجموعة الصور الطوال ودي من عند قاف لحد سورة المطففين، ومن عند المطففين لحد سورة الغاشية ده بيساوي أواسط المفصل، ومن عند الشمس أو الفجر وانت نازل لتحت دي قصة، أو من الضحى عفوا، من عند المطففين إلى الضحى دي أواسط المفصل، ومن بعد الضحى إلى الناس دي قصار المفصل. طيب هنا بيقول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن هو كان بيقرأ النبي في الإيه؟ الثالثة والرابعة كمان. يبقى أنا عندي السنة الثابتة المستمرة أن النبي كان يقرأ في الأوليين بعد الفاتحة بسورة، إما من الطوال في الفجر، وإما من الأواسط في الظهر والعشاء والعصر، وإما من القصار في المغرب، ويحذف في الأخريين سواء كانت الثالثة في المغرب أو الرابعة، الثالثة والرابعة في السور أو في الصلاة الرباعية. هنا عندنا حديث أبي سعيد أن أحيانا ممكن يقرأ في الثالثة والرابعة. بيقول أن النبي كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة نحو من 30 آية، أو نحو من 60 آية عفوا، في الظهر نحو من 60 آية، وفي الأخريين يعني على النصف من ذلك، ويقرأ في صلاة العصر نحو من 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف في العشاء ويطيل في المغرب، تمام. وقد أنكر زيد بن ثابت على مروان بن الحكم أنه كان يعني يتعمد تكرار قصار السور في المغرب خاصة، فقال له: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله يقرأ في المغرب بطول الطوليين؟ لكن في الجملة هنا بنقول الإنسان يكون عنده فقه في الإمامة. أي نعم النبي قرأ بالطوال في كذا وبالقصار في كذا، لكن أنت عندك القاعدة العامة في الإمامة بالناس: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وبرضو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه ينصح الأئمة نصيحة فيقول: لا تبغض الله إلى عباده. فقالوا: كيف ذلك يرحمك الله؟ قال: يعمد أحدكم فيؤم الناس فيطيل بهم في القراءة فيبغض إليهم ما هم فيه. يبقى اللي انت بتعمله بكرهه الناس في ربنا. اللي خدناه بقى: اصل الاخ حافظ ومجود ومعاه اجازات. ايوه معاك اجازات على الشيخ تسمع له، مش على الناس المساكين. مش لازم ان انت تفتتح الربع تقف على راس الربع. من اين جئت بهذا التقسيم؟ ولا اصل انا ما لقيتش حته اقف فيها. يعني ايه ما لقيتش تقف فيها؟ عمال يقرا ويقول اصل القصه، عايز اجيب القصه على بعضها. مش لازم تجيب القصه على بعضها. لو اقتصرت على الفاتحه صلاتك صحيحه باتفاق الائمه الاربعه. يبقى لازم يكون انسان عنده فقه في الدعوه الى الله، وفي يعني جذب الناس الى سنه النبي وعدم تنفيرهم وصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعدين النبي بيقول: ومن اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وريني صلاه السنه بتاعتك شكلها عامل ازاي. مش انت راجل حافظ وراجل مجود وراجل معاك اجازات، فين صلاه السنه بتاعتك؟ ده بعضهم لا يصلي السنة أصلا، لا قبلية ولا بعدية، لا في البيت ولا في الغيط، ما يصلي السنة ابتداء، إنما هو يعني شايل حفظه يعذب به عباد الله بس وخلاص. ده ما ينفعش، بئس الإمام أو بئس إمام القوم. عندنا برضو فائدة هنا عند قول المصنف: يجهر في القراءة ليلا، يعني مغرب وعشاء وفجر، ويسر بها نهارا، يعني في الظهر وفي العصر، تمام؟ إلا الجمعة وهي من صلاة النهار فيجهر فيها، والعيد وهي من صلاة النهار ويجهر فيها، والكسوف والاستسقاء وهي من صلوات النهار والسنة أن يجهر فيها. لكن تعالى هنا حكم الجهر في مواضعه والإصرار في مواضعه مستحب مش واجب. ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول إن الجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار لا أعلم خلافا في استحبابه، لا أعلم خلافا في استحبابه، تمام. قال المصنف: ثم يكبر يعني للركوع ويضع يديه على ركبتيه. ده سنة، وضع اليدين على الركبتين سنة. لو انحنى في وضع الركوع وساب ايدي سايبة كده الركوع صحيح. يبقى احنا نفرق بين ركن الصلاة الذي هو الركوع الانحناء ده، وبين متممات هذا الركن استحبابا او ايجابا، تمام. يبقى وضع اليدين وهصر الظهر اللي هو فرده ويجعل رأسه بحيال ظهره لا همدلدلة لتحت ولا رفعها لفوق، كل دي مستحبات، كل دي مستحبات، تمام. قال: ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فحسن، والأذكار فيه كثيرة، تمام. وطبعا راجع كتب الأذكار اللي هي فيها أذكار الصلاة الموظفة وغير الموظفة. بيقول لي هنا: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. وإن كان إماما، إن كان إماما أو منفردا، يبقى أنا إمام هقول سمع الله لمن حمده، أنا بصلي لوحدي هقول سمع الله لمن حمده، أنا مأموم مش هقول سمع الله لمن حمده، يبقى دي للإمام وللمنفرد، تمام. وهذا على الراجح واجب في حق الإمام والمنفرد، تمام. بالنسبة للمأموم بقى هيقول ربنا ولك الحمد. طب لو انا بصلي لوحدي او بصلي امام، هجاوب نفسي اقول ربنا ولك الحمد وانا مأموم، ربنا ولك الحمد وانا لوحدي، ربنا ولك الحمد وانا امام. يبقى امام مأموم منفرد كلهم هيقولوا ربنا ولك الحمد، تمام؟ لان بعض الناس متصور ان الامام يقول سمع الله لمن حمده ويسكت، لا، تقول سمع الله لمن حمده وتجيب نفسك وجوبا على الراجح، وهذا مشهور مذهب احمد رحمه الله تعالى وطيب اثره. قال: ويقول الكل ربنا ولك الحمد، ده الواجب، وإن شاء زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإن شاء زاد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، تمام. وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بيقول ثم يسجد على أعضائه السبعة، كما قال النبي: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار على وجهه وجبهته، أنفه وجبهته صلى الله عليه وسلم، يعني مع بعض دول بينحسبوا واحد كده واحد. وناخد بالنا من موضوع عدم تمكين الأنف في السجود. النبي بيقول في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه من الأرض. في السجود لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه من الأرض، يعني في السجود. قال: والكفين، يعني حط الكفين الاثنين مع بعض مفتوحتين على الأرض، والركبتين وأطراف القدمين. قال المصنف: ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يكبر، ويجلس على رجله اليسرى، هيجلس على كف الرجل الشمال وينصب الرجل اليمنى، وهو ما يسمى بالافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير. التشهد الأخير اللي هو من صلاة فيها تشهدين، يعني زي الظهر في تشهدين، العصر في تشهدين، المغرب العشاء فيها تشهدين. فعلى مذهب السادة الحنابلة يبقى هنفرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. التشهد الأول يبقى افتراش، والتشهد الثاني من الظهر، من العصر، من المغرب، من العشاء، اللي بنسميه الأخراني، هيبقى يجلس متوركا، وهو أنه يفضي بوركه إلى الأرض ويطلع رجله الشمال من تحت رجله اليمين، من تحت قصبة رجله والكف القدم اليمنى. هي دي صفة الصلاة في التشهدين عند السادة الحنابلة. وإن كان بعض أهل العلم شايف أن كل الجلسات في الصلاة افتراش، وبعضهم شايف كل الجلسات في الصلاة تورك، كما هو في كتب الفروع اللي أوسع من كده. طيب، بيقول بعد كده: ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، او يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يكبرها، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى على نفس الهيئة يعني، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، ولكن في هذا الإسناد نظر، يعني هو يقوم معتمدا على صدور القدمين. بيقول حديث وائل بن حجر أن النبي كان يقوم معتمدا على ركبتيه ويكون منطلقا انطلاق السهم، لكن هذا في إسناده ضعف. فهذه جلسة المتشهد، فإذا قام لا يقوم إلا إذا اعتمد على ركبتيه، وهذا أيضا حديث فيه ضعف، بل الصحيح أنه يعتمد على الأرض، ودي يعني رواية في مذهب أحمد وفاقا للشافعي ومالك رحمه الله. عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وفيه: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس حتى أخذ كل عظم موضعه، ثم قام معتمدا على الأرض، أو ثم اعتمد على الأرض ثم قام. وده رواه البخاري، وغالب المفسرين بيقولوا ان الاعتماد على الارض لا يكون الا باليدين لا بالركبتين. والمساله واسعه، يعني هتعتمد على الركبتين، هتعتمد على ظهر اللي قدامك، المساله بسيطه، لكن احنا بنقول هذا كله في المستحبات. يعني برضو الطالب حتى لو حقق وبحث والف رساله، نهايه الحكم ايه؟ مستحب، ليس واجبا. بعد كده وصلنا لباب صفه الصلاه، بنكمل كلام الشيخ السعدي، بيقول: ثم يجلس للتشهد، وصفته أي صفة التشهد اللفظية: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر يعني لينهض إلى باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور فيما مضى. ويزيد على ما تقدم في التشهد الصلاة الإبراهيمية زي ما يسميها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويتعوذ بالله عز وجل من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو بعد ذلك بما يحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، بعد كده هيفصل لنا بقى من خلال صفة الصلاة أركانها وواجباتها القولية والفعلية. بيقول: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات في غير التحريمة هي تكبيرات الانتقال، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة، وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل. فهذه الواجبات اللي هي دون الأركان وفوق السنن، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، تمام، وكذا تسقط جهلا. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة، ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة قال: إذا قمت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. بنرجع دلوقتي لتفصيل هذا الجزء الذي أجملناه من كلام الشيخ السعيد رحمه الله. يبقى هيجلس بعد كده للتشهد الأول وصفته كما ذكر التحيات لله إلى آخره. ولو صلى على النبي في مثل هذا التشهد، التشهد الأول، كان أكمل وأولى، لكن ليس بواجب. فالصلاة على النبي بالتشهد الأول سنة مستحبة، وليست واجبة ولا ركنا، وليست بدعة كما يظن البعض أو خطأ، لما صح عن عائشة قالت: كنا نعد لرسول الله سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة. دي صفة من صفات الوتر، هيصلي 9 ركعات على بعض، 1 قم يقف، 2 3 4 5 6 7 8 يقعد يتشهد ويقوم على طول يجيب 9 ويتشهد ويسلم، ثم لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، والشاهد ويصلي على نبيه، ثم يصلي 9 فيقعد متصلة طبعا، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعناه، ثم تشهد التشهد الأخير وهو المذكور، وهذا يعد واجبا عند الحنابلة. التشهد الأول عند الحنابلة رحمه الله تعالى واجب، يعني لا هو ركن، أقل من ركن شوية، ولا مستحب، أعلى من المستحب بقليل، تمام. في التشهد الثاني بيزيد وجوبا أيضا عند الحنابلة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية. ثم تعوذ بالله من 4، وهذه التعوذات من 4 مستحبة في قول عامة الفقهاء، تمام. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد جاء عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له. تعليم السورة من القرآن ليس بواجب، تعليم السورة من القرآن ليس بواجب إلا ما كان من الفاتحة. فده دليل الجمهور على أن التعوذ من أربع ليس بواجب، عشان هو النبي أبو هريرة قال: يعلمنا التعوذ من أربع كما يعلمنا السورة من القرآن. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم. عن علقمة بن وائل قال عن أبيه: قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. قال المصنف: والأركان القولية مما ذكرنا تكبيرة الإحرام. احنا قلنا الركن زي الشرط بالضبط، ما يلزم من عدمه العدم، يعني صلاة بغير ركن فهي باطلة، لكنه داخل في ماهية الشيء. الفرق بين الشرط وبين الركن ان الشرط بره زي الوضوء خارج الصلاة، والركن في داخلها في داخل العبادة. فهنا بيقول يبقى تكبيرة الإحرام ركن، قراءة الفاتحة على غير مأموم يعني للإمام وللمنفرد ركن في قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية في تعيين الفاتحة. والتشهد الأخير ركن، والسلام ركن. المقصود بالسلام التسليم من الصلاة، والتسليم الأولى ركن باتفاق، وهل تجب التسليم الثانية أيضا كما تجب الأولى أو هي ركن كالأولى؟ في خلاف من أهل العلم، والأشبه إنها سنة مستحبة وليست بواجبة. ونفرق برضو في التسليم بأن التسليم الركن هو قول السلام عليكم، أما الالتفات بالوجه يمين وشمال فدي سنن فعلية. يبقى هنا الركن في الصلاة السلام عليكم، فلو واحد قال السلام عليكم بس كده خرج من الصلاة سواء التفت أو لم يلتفت. قال المصنف: ويقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة. وهذه مجرد حكاية فعلا عن النبي أنه كان يفعل ذلك، فدليل وجوب للسادة الحنابلة فيها ليس بالقوي، ولذلك الأفضل أنها مستحبة وليست واجبة. طيب بعد كده بنقول دعاء الاستفتاح. يبقى هنا عد الأركان وعد الواجبات، بقينا بقى في الأذكار أو في الألفاظ المستحبة: دعاء الاستفتاح، السورة بعد الفاتحة، التسبيح في الركوع والسجود على مذهب الجمهور. تمام، يعني لو ركع ساجدا تمام، او لو ركع ساكتا او سجد ساكتا من غير ما يتكلم، عند الشافعي واحمد وابي حنيفه، عند الشافعي ومالك وابي حنيفه الصلاه صحيحه. عند احمد في مشهور مذهب ان هو لابد من من تسبيحه ولو واحد. تمام، يبقى احنا بنقول هنا دلوقتي الدليل على ان التسبيح واجب في السجود واجب في الركوع ولو واحده يعني لا يخلو من مناقشه ومنازع، فلعل مذهب الجمهور أقرب وأشبه بالصواب. طيب عندنا من المستحبات القولية برضو الزيادة على قول القائل: ربنا ولك الحمد. الزيادة اللي جاية بعد كده اللي احنا قلناها دي كلها أذكار مستحبة. وتعال نشوف بقى الأفعال المستحبة والواجبة والركن. احنا عندنا الأركان: القيام، وده ركن عملي، الركوع الرفع منه، السجود الرفع منه، القعود للتشهد الأخير. دي أركان عملية، دي أركان فعلية. تمام، طب عندي واجبات فعلية يعني ليست ركنا ولا مستحبا. القعود للتشهد الأول ده واجب وليس بركن وليس بمستحب. طب في أفعال مستحبة، أفعال مستحبة: رفع اليدين حذو المنكبين، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، قلنا فوق السرة تحت الصدر تحت شوية، الأمر يسير. النزول على اليدين عند من يراه مستحبا وهو الأشبه، النزول على الركبتين ده برضو سنة مستحبة عند من يراه وإن كان مرجوحا، رفع اليد وضع اليد اليسرى على اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع أو إرسالهم، دي سنن فعلية ما هيش واجبات ولا مستحبات. الإشارة بالسبابة في التشهد سواء في أوله في وسطه عند لفظ الجلالة من أوله لآخره، الموضوع سهل وبسيط، كل دي سنن مستحبة. تمام، يبقى احنا من الفقه واحنا ندرس الفقه هو الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، انما نريد ان نفهم لنعمل ونعمل لنبلغ على بصيرة. يبقى انا ما عملش زحمة وصداع ومشاكل على مسائل كلها يعني من مستحبات المختلف في مشروعياتها. يعني الإشارة بالسبابة في التحيات أو في التشهد يعني اختلف في أنه مشروع أصلا ولا بدعة. تمام؟ يعني بعض أهل العلم يقول لا، ليس من السنة أصلا أنك تشير ولا إشارة، لا ولا واحدة ولا اثنين، وإذا أشرت هتشيل كده من أول الصلاة الأخيرة ما تحركش صوابعك، إنما أنك تحرك فوق وتحت شمال ويمين بسرعة بطيئة ستتني صابعك تفرده، كلها أشياء كلها وجهة نظر لم يأتي بها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإشارة ثابتة والحركة ثابتة في الجملة، لكن هيئة الإشارة هيئة أحط إيدي على سيفها على جنبها أفرد صبعي أتني، كل مسائل بسيطة وسهلة، يعني لا نشغب بمثل هذه المسائل، لأن من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. هتبدأ في أول دراسة الفقه بالشجار والنقار والمخالفات، لن نحصل على كبير فائدة. طيب هنا هنقول بعد كده في سنن الصلاة وبقية يعني صفة الصلاة وبيان أحكامها، إن من الأذكار الثابتة احنا قلنا زيادة على سمع الله لمن حمده، دي كلها أذكار مستحبة وليست واجبة. فأنت علشان تجعل نفسك يعني حكما لتفصل بين الناس في هذه المسائل أو توالي وتعادي عن هذه المسائل، فهذا نوع من الجهالة التي لا يليق بطالب العلم. وعلينا أن نترفق بالناس وأن نعلمهم يعني فرائض الدين قبل مستحباته والمحرمات قبل المكروهات والمتفق عليه قبل المختلف فيه، حتى لا ننصب يعني شباكا لإيقاع أنفسنا في شرك الشيطان عياذا بالله عز وجل. طيب إيه الفرق بقى بين الأركان والواجبات والمستحبات؟ إحنا قلنا الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا، بمعنى لو أن إنسان جاهل ركنا من أركان الصلاة فصلى بدون هذا الركن صلاته باطلة حتى ولو جاهل. لكن هنفرق بين صلاة الوقت والصلوات الماضية. صلاة الوقت إنسان جاء يصلي وهو لا يعرف ركن الاطمئنان مثلا، زي حديث المسيء، دخل الرجل المسجد فرآه النبي يصلي لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود، لا اطمئنان في صلاته، فجاء إلى النبي فسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب فصلى كما صلى، فعاد إلى النبي فأعاد النبي عليه الكلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال له إيه؟ والذي بعثك بالحق، ده في الثالثة، والذي بعثك بالحق لا أعلم غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني من النهاردة ورايح. طب الصلوات اللي فاتت لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات الماضية لأنه كان يجهل. طب ليه ما عذروش بالجهل في المسألة؟ أيهم عذروا بالجهل في عدم التأثيم، لكنه لابد أن يخرج من عهدة التكليف في صلاة الوقت بصلاة صحيحة. هو صلى مرة واثنين وثلاثة صلاة باطلة، فكان واجب على النبي أنه يعلمه، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى فرض الله فيه وقال له خلاص أنت تصلي الصلاة بالصورة الصحيحة. فهنا بنقول يبقى هنا الركن لم يسقط جهلا، بل أمر النبي بإعادة الصلاة ولا خطأ ولا سهوا، لكن الواجبات تسقط سهوا. إنسان سهى عن الصلاة، عن واجب من واجبات الصلاة اللي احنا ميزناها وعرفنا الأركان شكلها إيه والواجبات شكلها إيه والمستحبات شكلها إيه. إحنا قلنا أن الصلاة أقوال وأفعال، وحنقسم الأفعال إلى أركان واجبات مستحبات، وحنقسم الأقوال إلى أركان واجبات مستحبات. عرفنا في الأفعال ذكرناها، وعرفنا في الأقوال عدناها مرارا، قلنا تكبيرة الإحرام ركن قولي، قراءة الفاتحة ركن قولي، التشهد الأخير ركن قولي، التسليمة الأولى ركن قولي، خلصنا كده. تعالى فيما بعد ذلك، ها الواجبات في الصلاة القولية، التشهد الأول على المذهب وعلى الراجح، قول سمع الله لمن حمد للمنفرد والمأموم واجب قولي، قول ربنا ولك الحمد للجميع، التشهد الأول نطقا ده برضو من الواجبات القولية. تمام، هذه الواجبات القولية، خلاص خلص الكلام. فاضل بعد كده بقى أي ذكر بعد كده مستحبات. طب أنا قلت إن الأركان لا تسقط جهلا ولا سهوا، تمام، ولا عمدا طبعا فضلا، الواجبات تسقط سهوا، فإذا سهى عن واجب من واجبات الصلاة الفعلية أو القولية سقط ذلك الواجب وصح صلاته، لكن يجبره بالسهو كان يعرف أحكام سجود السهو كما سيأتي إن شاء الله. المستحبات لو تركها عمدا لا تضر سواء كانت فعلية أو قولية، تمام، ولو فعلها أثيب عليها كده. تمام كده، نعم. هنا الإمام بيقول ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، فيطمئن قائما وهو بيقرأ وهو رافع من الركوع، ويطمئن راكعا، ويطمئن ساجدا، ويطمئن قاعدا. والطمأنينة معناها السكون، خلاص، يعني إنسان صاحب حركة ساكنة، يعني مش متحرك متوتر، تمام. ويركع في ركوعه ويسكن عن اضطراب، فلا بد له أن يستقر في الركوع وأن يستقر في السجود وأن يستقر في القعود كما جاء في حديث المسيء صلاته، تمام كده. طيب بعد كده بقول: إذا فرغ من صلاته استغفر الله عز وجل ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يبقى يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، تمام. وبعد كده يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعدين يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وبعدين يسبح: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. ويقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص وقل هو أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والأذكار ما بعد الصلاة كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكده وصلنا لنهاية حلقة الهيئة أو صفة الصلاة، وإن شاء الله نتكلم في أحكام النوافل والرواتب وما يتعلق بها في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.